يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. بقوة وآل تمثل لنا بشرا

وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم